اجتياز مرحلة الاستحالة إلى مرحلة الاستجابة، أصبح الإعلام عن السلعة والخدمة المقدمة تظهر في الصحف والمجلات وفي الإذاعة والتلفزيون وكذلك في اليافطات الدعاء والإعلانية بالشوارع وكذلك على بعض تلك العربات والسيارات تتقدم هذه الإعلانات. وإن هناك أيضا الطلب الشديد على هذه المنتج وهذه الخدمة حتى ألم توجد الإمكانية لتوفير كل ما يتم الطلب عليه، فلم يحدث بن حدث عجز، وما دائما هناك تلبية للرغبات والاحتياجات مهما كانت شدة الطلب عليها، وما قد يتواجد من ازدحام شديد في المحلات تتبيع هذه المنتجات. إنه العمل الذي لا يتوانى في تلبية هذه الطلبات، بل إن الترحيب الشديد بمثل هذه الطلبات تدل على النجاح الباهر إلى تقوم بدائي الشركة في عملها وتبذلت الكثير من الجهود المبنية في تحقيق هذه المستويات الرائعة من الأعداد والتنفيذ والإنتاج والتسويق فيما يتم القيام به من مهام فيها منتج. رغم توافره مع الكثير من الشركات الأخرى، إلا إنه تم التعامل معه بأسلوب ممتاز، فيها الكثير من تلك المواصفات تأضفت عليه الجاذبية والإقبال من الناس، منافسا قويا في الأسواق. كان هناك خوفا شديد من الخسارة والقلق الشديد في مواجهة هذه المنافسات الهائلة في عالم الأعمال والأسواق والمنتجات التنافسية تحتاج إلى مواصفات ذات مستويات عالية من أجل المشاركة والمساهمة وأن يصبح هناك قبول لهذا المنتج الذي يتم التعامل معه. والذي لا بد له من أن يلاقى النجاح وأن يصبح هناك الوضع الأفضل في تحقيق النجاح فيما تم الخوض فيه من ميدان يحتاج إلى العلم والخبرة والتجارب. إنه قد يكون هناك المستحيل الذي نواجهه هو الذي يحتاج إلى أن يتم التعامل مع هذا المستحيل المتمثل في تلك المشكلات الصعبة والمعقدة تتصل إلى الحد الذي يأس فيه من أن يصبح هناك التغلب على هذا المستحيل بالقيام بما يحقق الأهداف المنشودة. سيكون لها دورها الإيجابي والفعال في التعامل مع ما يراد له من تلك المسارات. يراد لها بان تتواجد وقت يتوقع بينها، سوف تكون لها شبع للكثير من تلك الرغبات والحيتاجات والمتطلبات قد تكون مفقودة في هذه المرحلة لم يتم فيها القيام بما ينبغى له بأن يكون ويتم وفقا للمواصفات في الوضع الراهن الذي بتم التعامل فيه. وما قد أصبح هناك من تلك التطورات وما صاحبها من إنجازات حضارية حديثة تحتاج إلى أن يتواجد ما يؤدى إلى التعامل الإيجابي معها كما يجب له بأن يتم. إن ما يتم من مهام وأعمالي فيها من بذل تلك الجهود المبنية الجادة والمخلصة وتتوافر فيها كل تلك المواصفات الإيجابية والفعالة، يمكن لها بان تحقق التغلب على هذا المستحيل. وهذا ما يتضح من قراءة التاريخ والأحداث والتطورات الحضارية تحدثت وتحدث من حولنا في عالمنا القديم والمعاصر، فإن هناك الكثير من تلك الإنجازات الحضارية تعتبر من الإعجازات يحتار العقل في كيفية تحقيقها، ولكنها قد تحقق بالفعل وأصبحت واقعا ولم يعد هنا كما يجعل هناك من حيرة في تكرار تحقيق هذا الإنجازات قد تحققت. وبالتالي فإنه التطوير الذي يستمر ويتواصل من أجل تحقيق ما هو أفضل والتغلب على كل تلك المساوئ والأخطاء والسلبيات قد تكون قد تتواجد في تلك الإنجازات الحضارية الهائلة والعظيمة تتحققت. وكيت تحقيق ما يكون فيها الكثير من تلك المواصفات الأفضل والإحسن في عصرنا الذي نعيش فيه. إنه قد يكون هناك من تلك التوقعات الوهمية سوف تسير في مسار مختلف عما قد تم الاستعداد له، وما قد يؤدى إلى مزيدا من المعاناة والمشكلات، وليس العكس كما هو متوقع من أزاحة لكل تلك المشكلات. قد تحتاج إلى المعالجات الضرورية والسير في الطريق والمسار الصحيح نحو ما يحقق النجاح في اجتياز المراحل الإجبارية وما بها من واجبات لا بد من إدائها على أفضل الوسائل والطرق الممكنة. إننا قد نتعرف على بعض من تلك التشخيصات تحتاج إلى المعالجات الضرورية، والذي قد يكون هناك خبرة في البعض وعدم خبرة في البعض الآخر، وهنا تكمن المشكلة في هذا البعض الآخر. وقد تظهر المشكلة والمعضلة أو الأزمة إذا كانت في أي مكان ومجال وميدان وتتفاقم، وتصل إلى تلك الحالة من الفشل في التعامل والتعاطي معها والمعالجة المناسبة والضرورية. مع مثل هذه الوضعات ظهرت واستجدت وصحبة متواجدة، وفحاجة إلى أن نجد لها ما يعالجها من خلال المزيد من العلم والدراسات والابحاث يمكن القيام بها، وما يمكن بان تم التوصل إليه والتعرف عليه من خلال العمل الجاد والدؤوب في هذا المجال وهذا الميدان. إنها تلك المراحل المتعددة الشأن وما يمكن بان نخوض فيه غماره ما لدينا من علم ومعرفة وتجارب وخبرة، ما هو مكتسب وما متوارث وما هو مستجد، وأن يكون هناك الاهتمام بالأساليب الحضارية الحديثة في التعامل مع كل ما قد أصبح لدينا من هذا الكم الهائل من المعرفة المتنوعة، ما هو عام وما هو خاص، وما يمكن بان يتم إعطائه من الأولويات، وما قد يحتاج إلى الدعم المحلي أو الإقليم أو الدول في التعامل مع هذه الدراسات والابحاث إلى يتم القيام بها. وبالفعل فهناك الكثير مما يلاقى مثل هذا الدعم في الماضي والحاضر، وما قد يتم فيه من نجاح وفشل، وما قد يكون لها أثوره الهائل في تحقيق أفضل ما يمكن من إنجازات حضارية قد تصل إلى حد الإعجاز، وما قد كان في وقت من الأوقات من الزمان يعتبر من الخيال العلمي الذي يصعب تحقيقه، ولكنه قد أصبح الكثير من هذه الأحلام والطموحات في عصرنا هذا من الحقائق أصبحت متواجدة بالفعل، ويتم التعامل معها بشأن من السهولات والبساطة الشديدة على مختلف المستويات من الإعلاء إلى الأدنى ومن العام إلى الخاص. وهكذا أصبح هناك عالمي فيه الكثير مما تم التوصل إليه من الاكتشافات البشرية وما لاقت من تحديث وتجديد وتطوير والوصول إلى أرقى ما يمكن الوصول إليه. إن المسيء بالشركة يعلنها صراحة لا نريد بن نجد بن سلعنا وخدماتنا منتجنا قد أصبح يحقق خسارة، وبالتالي فإنه سوف يتسبب في كارثة للموظفين العاملين حين يتم التخلى عنهم وتسريحهم، وبالتالي عدم وجود الدخل الذي يستطيع بن يحقق لهم ما يريدوه لهم ولإفراد أسرهم. نعم قد يكون هناك من الدخل الذي يأتي عن طريق التأمينات الاجتماعية، ولكنها لن تكون في نفس قوة ما كانوا يحصلون عليه من وظائفهم مادية ومعنويا، وما لديهم من علاقات وما يشعر به حين يجد نفسهم بينهم يؤدوا دورا فعالا وإيجابيا في المجتمع، وأنهم ليسوا على مجتمعهم، أو أنهم فقط أصبحوا يعيشوا على هامش الحياة. إننا ندعم الشركة بكل ما نستطيع مادية ودعائية حتى يمكن بان يحقق أفضل تلك النتائج الممكنة، وحتى لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق العمل الجاد والدؤوب في تحقيق الإنتاج التنافسة، وما يمكن بان يلاقى دائم الإعجاب والاستحسان والتقدير من الناس على مختلف المستويات. إنها بالفعل منافسات شديدة قد أصبحت في عالمنا اليوم، وأننا بذلك لسنا وحدنا الذي يواجه هذه الصعوبات والتعقيدات تبدأت تظهر في عمل الشركة، وما يمكن بان تقدمه من سلع وخدمات، وكل هذه المواصفات التنافسية لا بد من توافرها، ولا يمكن بان تتوافر بالسهولة المتوقعة، ولكنها بالمزيد من بذل الجهود اللازمة والضرورية لذلك، يمكن بان يتم الوصول إلى ما نسعى إليه، ويمكن له أن يتحقق على مختلف المستويات التيتم التعامل معها. إننا سنعى أهم للمزيد من الدراسات والابحاث التيتم القيام بها، وما يمكن بان يكون هناك المشاركة والمساهمة والانضمام إلى كل تلك الندوات والاجتماعات والمؤتمرات وسيفي الطريق الذي يحقق مزيدا من النجاح والازدهار للشركة ومنتجاتها. إنه قد يكون هناك الحاجة الماسة والملحة في تحقيق أفضل ما يمكن من النتائج المنشودة والمأمولة في كل ما نقوم به من إداء للخدمات تؤديها، والنصل إلى أفضل ما يمكن مما نسعى من أجله في تحقيق العمل الذي يصل إلى ذروة النجاح في تحقيق كل ما نسعى من أجله، والذي بالتالي سيكون له ثره لا يحاب والفعال في تحقيق كل ما له أهم، ونسير في طريق ممهد فيه من تلك العناصر الضرورية في تحقيق كل ما يمكن له أن يكون فعال، وأن يكون هناك من تلك العوامل المساعدة على تحقيق أفضل النتائج باستمرار، وهذا قد يكون سهل وممكن تحقيقه إذا ما تم الاتزان بالإجراءات والخطوات المصاحبة، وما يؤدى إلى تفعيل هذا الدور الإيجابي في كل ما يمكن له أن يكون في مسار مخوض غماره، ونؤدى ما يجب علينا بأن نؤديه كما هو متوقع ومنتظر. إنه قد يكون هناك من تلك الرؤية تتضح لنا في تحقيق ما نسعى من أجله، ونصل إلى المستويات الأفضل، وتفيها الاتزام بالمواصفات الضرورية تتحقق وفقا للمواصفات الإيجابية والفعالة، وسيفي الطرق والمسار المؤدى إلى هذه الأهداف الجوهرية نريدها بان تتحقق. إنها قد تكون تلك الإجراءات التيتم الخضوع لها، وقد قد يكون فيها من تلك العوامل المساعدة على تحقيق النجاح المنشود بأفضل ما يمكن بان يتم الوصول إليه من مستويات رفيعة الشأن، وما يمكن بان نجده من مضمون قوى في تحقيق الأهداف التيتم تحقيقها بفضل ما يمكن بان يتم ذلك، وما يمكن بان يتوافر من تلك الجهات تستطيع بان تدعم وتراقب وتتابع ما يتيم من أجل الوصول إلى المستويات التنافسية الإيجابية بفضل ما يمكن من مواصفات لها دورها في الخوض في المنافسات الصعبة والمعقدة تيتم أسهل فيها والاندماج معها والمواكبة لها، وأن يصبح هناك المشاركات والمساهمات الإيجابية والفعالة يمكن لها بان تستمر في الحفاظ على ما تسعى من أجله في تحقيق أهدافها. إنه قد يحدث بأن ينجم من تلك الأخطاء والعطالة تحتاج إلى من يقوم بالإصلاح لها، والبعد عما يمكن بان يكون هناك من خسائر، وهذا يعتمد على العمل على القيام بالتدريب والتمرين والدارسة والممارسة في هذا المجال الذي يحتاج إلى مثل هذه المهارات يجب لها بان تتوافر، وهذا ما يحقق الإنجاز الذي يتم التوقيع له في هذا المسار الذي نخوض فيه القيام بكل تلك الأعمال تنشدها.